أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: باب ما ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها. قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها، صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرة. الوصية هي يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حق امرئ المسلمين له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. يعني هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الإجماع يعني منذ يعني العصور السلفة كانت وصايا هذه تتقدم، خاصة الإنسان كي جرح راح يموت ويكون مضيع في أمور، والله يحب يتدارك بعض، يتصدق، يوصي شرب لوزه، يوصي في إطار الثلث. قال: الوصايا وما يتعلق بها وأركانها أربعة: موصي واللي وصي، وموصى له وليس اللي وصيته، وموصى به المال اللي وصي به، وصيغة. وذكر أولها مع شروطه بقوله: صح إيصاء حرين، الحر هو اللي يوصي، أما العبد لا يملكش، ماله لشيء هو وماله لسيده. صح إيصاء حرين لا رقيق ولا بشايبة، مميز يكون مميز لا مجنون. المميز يجوز يوصي، حتى هو صافي مميز ويكون يكون في عمر 10 سنين، هذا راه يميز، يعرف الحسن من القبيح وعنده مال يجوز يوصي فيه، ما يمنعوش الوصي تاعو، ما يقدرش يمنعو. علاه ما يمنعوش؟ لأنها في صالح حصل صافي، لأنها بعد الموت، وإنما يمنعو من الأمور اللي فيها فائدة تاع الصافي في حياته، هذيك يمنعو هذي فيها. أما هذه الوصية يكره راحتها بعد الموت، الصبي ما تضروش بعد الموت، ما تروح عليه. لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين. حال الإيصاء: مالك يكون ما عنده الشيء اللي وصى عليه، يعني يملك الشيء اللي وصى للموصى به ملكا تاما، فمستغرق الذمة هذا ما يوصيش في الديون، معمر بديون وحب وصي وش يوصي، وصغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما. وإن كان الحر المميز سفيها أو صغيرا، لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما، هذا يسمى هنا حجر عليه، إذا منعوا الوصي لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث. قال: وهل إن لم يتناقص قوله أوصى بقربة أوصي بقربة تأويلا، يعني محل صحة الصغير المميز إن لم يتناقض في الوصية تاعو، يتناقضه بأن لا يخلط في الكلام، هو صغير، فإن خلط بأن تبين أنه لم يعرف ما أوصى به فصح، ولم يعرف أوله من آخره لم تصح. أوصى بقربة، وكوننا وصى بحاجة فيها قربة أو فيها الثواب، بقربة، فإن أوصى بمعصية سواء كبير ولا صغير، أي بمال يصرف في معصية كشرب خمر، لم تصح. أي قال تأويلا، أي تأويلا في قولها: وتصح وصية ابن 10 سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط في الوصية. إذن في تفسير الاختلاط فرق. والحق أن كل منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي فكبير فتأمل. ولا تصح الوصية وإن كان الوصي وتصح الوصية وإن كان كفيرا. لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. حكايه صح الوصية للكافر خاصة إذا كان من الأقارب والله كان من الجيران والله كان توصي له جيس وش قال وتصح الوصية وإن كان الموصي كافرا إلا أن يوصي بك خمرين توصي له الخمر لا ما يجوز أو خنزير للمسلمين هذا لا أما إذا كان الكافر توصي له الخنزير ما يأكل خنزير يأكل الأرض توصي له الخمر وذكر الركن الثاني وهو المنصوب الموصى له في قوله قال لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل وورع لعدده. لمن يصح تملكه يعني يصح الإيصاء لمن يصح أن يملك ما أوصي له به ولو في ثاني حال كمن سيكون يوصي حتى الإنسان لرمز الموت ما رفي بطنه والله من زقع ما أخلقش يجوز كمن سيكون إن حملي قال أنا نوصي من رزقي للحمل الفلاني فلاني إذا زاد عنده طفل أنا وصيت بكذا وكذا وأنا قام ما أخلقش كمن سيكون من حمل موجود أو سيوجد فيستحقوه يستحقوه إن استهل كي يزيد ماشي إذا ما زادش وكاش يرجع الموصي والله الورث نتاعه إن استهل صارخا ويقوم مقام الاستهلال كثرة رضعيه إذا رضعه وثبت حياته أصبح ليه ومن بعد إذا مات رام الورث نتاعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي ما زادش والشيء هذاك اللي وصى به طول من هذاك وقعت فيه غلة وكذا للموصي ماشي للموصى له تكون لورثة الموصي. إذا الولد الموصى له لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة ووزع على عدده. إذا وصل هذاك الحمل ولكن الحمد 2 ولا 3 هنا يقسموا بين بالسوية اذكر الله إناث كيف كيف ووزع الموصى به إن ولدت أكثر من واحد لعدده أي على عدد الذكر والأنثى سواء عند الإطلاق فإن نص على تفضيل عمل به. إذا قال إذا جبت ذكر وأنثى ذكر قسمتين يجوز. وذكر الركن الثاني بقوله قال بلفظ إشارة مفهمة وقبول المعين وقبول المعين شرط بعد الموت في لفظ يدل أو إشارة مفهمة هذه الصيغة يعني الصيغة اللي تبين باللي راها حبة صح أهو الصح ولو من قادرين على النطق يجوز بلفظ أو إشارة مفهمة وقبول الموصى له الموصى كيس ما قراني قبلش الشيء اللي راه وصلي به لابد مصاله البالغ الرشيد المعين الذي عينه الموصي كفلان شرط في وجوبها وتنفيذها بعد الموت متعلق بقبول واحترز به عما لو قبل موت الموصي فلا يفيده إلا الموصي أن يرجع في وصيته. هو ما مش لازم العقد تاع الوصية راه وصى من بعد دار يجوز ماهوش عقد لازم فلا يفيده إلا الموصي أن يرجع في وصيته ما دام حيا لأن عقد الوصية غير لازم حتى ولو رد موسى له قبل موت موسى فله قبول بعده وتجب له ولو مات معين قبل قبوله فوارثه يقوم مقامه كما يقوم مقام غير الرشيد وليه واحترز بالمعين من غيره كالفقراء أو وصل الفقراء أي ما اشترطوش قبل والله يكرم ياسر منه كالفقراء فلا يشترط قبوله والله وصل المسجد فأهلي من اشترطوش فلا يشترط قبوله لتعذريه وإذا قبل بعد الموت وقد تأخر القبول عن الموت فالملك له أي للموصى له بالموت لأن بقبوله تبين أنه ملكها من حين الموت فإذا كان الموصى به شجر فيها شجر أثمر بعد الموت والله غنم قال الغنم الفلانية أعطوا كذا وكذا منها وهذه الغنم نبت عليها صوف بعد الموت وقبل القبول وكذا سائر الغلات تكون للموسى له تكون للموسى له بخلاف ما حدث من الغلات قبل الموت قبل الموت للموسي فإنه مجمد في بن الموسي فيقوم من جملة ماله للنظر في ثلثه لكن مقتضى قوله فالملك له بالموت ينافي مقتضى قوله وش قال وقوم بغلة حصلت بعده وقوم الموصى به هذاك المال اللي وصى به شوفوا الغلة اللي زادت هو وصى على غنم مثلا 10 عشان مواشي وهذه المواشي انبت فيها صور والله شجر والشجر هذا جاب الغلة نقوم الغلة اللي حصلت حدثت بعده بعد الموت وقبل القبول قبل القبول الموصى له ويكون له ما حمله الثلث للموصى له لذلك ولا يختص الموصى له بذلك فإذا أوصاله بحائط يساوي أذن وهو ثلث النصي لكن زاد لأجل ثمرته بعد الموت 200 زاد 200 فإنه لا يكون للموصى له بعد الموت إلا 5 أسداس الحائط ووجهه أن الغلة لما حدثت بعد الموت للموصى له بناء على المشهور الذي هو أعدل الأقوال عند سحنون وقال الشارح بل له على هذا القول 5 أسداس الحائط ومقدار 300 الحاصلتين من الغلة انتهى وأجيب عن المنافات إلا المصنف بما لا يخلو عن نظر والأحسن ما قاله بعضهم أنه ما شاء أولا على قولين وثانيا على المذهب وقولهم يكون له 5 أسداس الحائط قال بعضهم المراد به الأصول بتمامها لأنها 5 أسداد بالنسبة لمجموعها مع الثمرة لا 5 أسداد منها كما هو المتبادر من العبارة للاتفاق على أن الموصى له يأخذ الموصى به بتمامه هل هنا على حسب كمات الغلة ياهل ترى كمات وكان قبل الموصى له أصبح الشيء هذاك ليه الشيء اللي وصحيح حتى ولو زاد والقول الآخر يقول لا لا يموش ليه يقول للموصي هذا هو الآخر والنزاع إنما هو في الثمرة وعليه فلا وجه لقول الشارح ومقدار 300 لأن النزاع في الثمرة هل هي للموصى له كما هو مقتضى أن الملك له في الموت أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت قال قال ولم يحتج رق لإذن في قبوله كإصائه بعتقه. ولم يحتج رق لإذن من سيده في قبوله، هذا العبد تعتق، ما هو الشرط أنه بده يقول السيد يقول له ما عطفني في قبوله لوصية أوصله بها أو كان واحد وصل لهذا العبد، ما هو الشرط يقول السيد ما أنا رحم مصاري فتقبلها والله ما تقبلهاش، لا لوصية أوصله بها بل له قبول بلا إذن، ويعتبر قبوله قبوله. وتقدمت هذه المسألة في باب الحجر فيما هو أشمل مما هنا، كإصائه أي السيد بعتقه عتق رقيقه، لا يحتاج في نفوذه لإذن من العبد، بل يعتق إن حمله ثلث أو يعتق منه ما محمله. قال وخيرت جارية الوطن ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد. وخير جارية الوطن التي تراد له خل الوطن، ولو لم يطها سيدها وقد أوصى ببيعها للعتق، أوصى ببيعها للعتق ويرى يملكها سيد هذاك، وواحد قال له بحارب أن أعتقها، قال وخيرت هذه الجارية الوطن، خير يعني تقبل العتق ولا ما تقبلش، إذا كانت مجعولة قل الوطن هذه ولها لجارية الوطن التي أوصى سيدها ببيعها للعتق الانتقال عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر عند ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أولا. قال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد. وصح الإنشاء أول بكثير لعبد وارثه كعبد ابنه إن اتحد الوارث وحاز جميع المال. قال ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم بموت ففي دينه. وصح الإيصاء لمسجد، قال راني نوصي للمسجد الفلاني تعطوله كذا وكذا، يصح لمسجد ما نحتاجه يسمى القبول لأنه لا يصح الإيصاء الاعتباري كما يسموه الاعتباري المعنوي لمسجد ونحوه كرباط وقنطارة وصرف وصرف في مصالحه، هذا المال اللي وصى عليه المسجد يصرف في مصالح المسجد من مرمة وحصر يحتاج المرمة والله الحصر صاير والله الفراش والله زيت كما كان يشعلوا الضوء بزيت، وما زاد على ذلك فعلى خطبته من إمام ومؤذن ونحو ذلك، كما لو لم يحتج لما مرة احتاجوهم أم لا. هذا ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه. وصح الإيصاء لميت علم الموصي بموته، وصل واحد فلان مات أراني وصيت له يجوز، لا لأنه موش يسمى موش الميت، يعني إما تصرف في إذا كان فيه ديون هذاك الميت وإما لوراثته وإن يصح الوصية للميت بموته حين الوصية. وصح لمسجدين وصرف في مصالحه وما زاد على ذلك إلى آخره. وصح الإيصاء لميتين علم الموصي بموته حين الوصية والعارف اللي رهنات وصع له يجوز، ففي دينه إذا فيه دين تصرف إن كان عليه والله لورثته أو وارثه إن لم يكن عليه دين، فإن لم يكن وارث بطلت ولا تعطى لبيت المال. قال ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب. ووصح الإيصاء لذمي وإن لم يكن قريبا ولا جارا للموصي. لا للحربي، الحربي ما يجوزكش توصيه كافر، وراك حارب معاك بالفتح. وصح الإيصاء من مقتول إلى قاتل، قاتل له قتلوا ووصلوا، إجا راح يموت أضربني بالصحراني ونوصله كذا وكذا، قال لك يجوز. علم الموصي بالسبب، سأله ضربوه وشبه ضربوه وعلى ضربوه بالسبب، بسبب القتل، أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ، وتكون الوصية في الخطأ في المال ودية، وفي العمد في المال فقط، إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه ودية ويعلم المقتول بما بها، فتكون فيها أيضا، إلا إذا كان قتل عمدا وكذا ما تصحش الوصية، إذا كان مش عارف اللي يقتل عمدا من بعد بين باللي قطفوا عنده ما تصحبش الوصية، لأن هذا غير معقول. جبلة القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال وإلا فتأويلا، وإلا يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصله بشيء، فتأويلانه في صحة إيصائه له وعدمها. وشمل كلامه بهذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها إلى آخره، حيث ما شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال قال وبطلت بردته وإيصاء بمعصية، إذا بطلت الوصية بردته، والعياذ بالله الموصي هو الإرشاد، فإن رجع للإسلام فقال أسبق، إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا، وكذا تبطل بردة المصله وصلوا ما أسمع باللي تبطل، وفي نسخة بردة بالتنكير وهي شاملة لهم، ولا تبطل بردة موصى به، إذا كان موصى بعبد والعبد هذاك أرسل صح موصى به، وبطل إيصاء بمعصية كأن يوصي بمال يشترى به خمر، هذا لا يجوز لمن يشربها أو يدفع لمن يقتل نفسه بغير حق، ومنه الإيصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الأرض المحبسة، هذا محبسة أو هو وصى قال يدين فيها مسجد على دفن الأموات فيها في قرافة مصر، وكذا الإيصاء لمن يصلي عنه وصى قال أعطوا فلان بيصلي لي يصلي لي والله يصوم علي، هاي صحش يصلي عنه أو يصوم عنه، وكذا الإيصاء في اتخاذ قنديل من ذهب أو فضة ليعلق في قبر نبي أولي، لأن من الإسراف الضياع ونحو ذلك، فإنه من ضياع الأموال في غير ما أمر به الشارع، والورثة أن يفعلوا به ما شاءوا كذا ذكروه. قال ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية، راه في التسوقي ذاكر إذا وصى بيصلوا عليه والإسماء دي ما يصحش، وإذا وصى قال فلان يقرأ لي في القبر يقرأ لي ونعطله كذا وكذا من المنفع، قال لك يصح صح الإجارة. وبطل الإيصاء لوارث، الوارث توصيله ما يجوزش، لا وصية لوارث، وبطل الإيصاء لوارث كغير وارث بزائد ثلث، الوصية ما تصحش للوارث، ولا إذا كان وصيته بأكثر من الثلث الزائد الثلث يصحش ثلث، ما بزائد الثلث، ويعتبر الزائد يوم التنفيذ، زائد يوم التنفيذ لا يوم الموت، لأن يوم التنفيذ يكون زائد ولا انقص الشيء. فإذا أوصله بمئة وهي ثلث ماله يوم الموت، وكان ماله يوم التنفيذ 150 أعطي 50 وكذا إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ. يوم التنفيذ. ألا وإن أجيزك عطية؟ هذا الوصية للوارث إذا كان الورثة قبلها قال له وصل فلان وارث ولك رانا قابلين اجلس. والله ثاني هذاك اللي وصى أكثر من الثلث والفقراء والورثة قال رانا قابلين الشيء اللي وصى به رانا قابلين اجلس. وإن أجيز ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة فعطية تعتبر عطية عطية أو وصية فيها خلاف منهم أي ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصي فلا بد من قبول الموصى. إذا قلنا عطية فلا بد من قبول الموصى له ويحوزها بس إذا ما حازهاش أي عطية كما الهيبة هذه ما تصحش إلا بالحيازة فحيازته قبل حصول مانع للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع. ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو بقليل فقبله قال ولو قال إن لم يجيزوا للمثل المساكين بخلاف العكس. ولو قال من أوصى لبعض وراثته إن لم يجيزوا بقية الوراثة له فللمساكين أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا ترجع ميراثا. ولو قال من أوصى لبعض ورثته وما هما ما جوزوهاش أي بقية الورثة له فإن تروح للمساكين أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا بخلاف العكس وهو ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن يجيزه الورثة لابن زيد أو وصية لابن زيد مثلا فإنها وصية جائزة لابنه إن أجازها الورثة إذا قبلها الورثة وإذا فهي للمساكين علاش لبدئه بهم في المساكين بخلاف السابقة فإنها بدأ بذكر ما تبطل به وهو الورث. قال وبرجوع فيها وإن بمرض. وبطلت الوصية برجوع فيها إذا رجع بطل للموصي بطل سواء وقع منه الإيصاء في صحة أو مرض في عتق أو غيره أو غيره لأنها من العقود الجائزة إجماعا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيا. يعني الوصية هذه ليس كما الأمور العقود الأخرى فيها تساهل فيها فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيا وإن كان رجوعه بمرض أي فيه وظاهره ولو التزم عدم الرجوع وهو الذي به العمل قيل إن التزم عدم الرجوع فلا رجوع له وصحح لأن المؤمن عند شرطه وشرطه قال ما نرجعش في الوصية ولكن بعد رجع قال لك يجوز. والمعتمد الأول وبالغ على الرجوع في المرض دفع لتوهم عدمه لما فيه من الانتزاع للغير فلا يعتبر وأما ما بات له المريض في مرضه يعني هيبة والله تبرع والله هو مريض هذا يكون متوقف يتوقف أيه. وأما ما بات له المريض في مرضه من صدقة أو هبة أو حبس فلا رجوع عليهم فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلثي كما في المدونة. ثم بين ما به الرجوع في قوله قال بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصبغ فضة وحشو قطر وذبح شاة وتفصيل شقة. يعني هذا من مبطلات الوصية بهذه الأشياء بقول يبطلها بقول براني بطلت والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح كأبطلتها أو راجعت عنها أو نحو ذلك أو بفعل مثل بيع الشيء اللي وصاه رفعه لما أوصى به اسم راه بطل وعتق عنده عبد وقال أني وصيت به وهو عتق من بعد بطل وكتابة وإيلاد وحصد زرعين وصل هذاك الزرع للفقراء ومن بعد حصدوا أوصى به أي ودرسه وصفاه به لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التدريج على المعتمد وجذ الثمرة الموصى بها لا يبطي ما هو ظاهره ولو بدا يمسيها ونزل جين الشيء اللي وصى عليه هذاك الصوف راح نزلوا هبطت وغزلوا وصوغي فضتين هذه الفضة اللي وصى بها راح أوصى بها وحشو قطنين أوصى بها إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه كحشوه في ثوب كالمضربة مضربة وأن حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره وذبح شاة وصى هذه الشاة بعد ذبح أو نحوها أوصى بها وتفصيل شقة أوصى بها يعني تأكدته وفصلها وديرها خلاص ربط كان مقطع مقطع ففصلها ثوبا فمفيد لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفيدها التفصيل لعدم زوال الاسم. قال وإيصاء وإصام بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما. وكذلك تبطل الوصية قيد بمرض أو سفر قال إذا مرت والله سافرت راني وصيت كذا وكذا بمرض أو سفر ولكن من بعد ما مرض أسافر أن تبطل الوصية لأنه علق بالمرض ولا بالسفر يعني أنت في الموت فيهما إن قال إن مت فيهما إذا مت أراني أوصيت كذا وكذا هو ما مات فسافر مت فيهما يعني أنه إذا قال إن مت من مرض هذا أو في سفر هذا فلفلان كذا فلم يمت بأن صح من مرضه أو قادم من سفره فإن الوصية تبطل لأنه علق الإيصاء أي الوصية بالموت فيهما وهو لم يمت هذا إن لم يكتب إيصاءه بكتاب بل وإن كتبه بكتاب ولم يخرجه إلا إذا كان خرجه ليخطط لنظم يديه حتى صح أو قادم من سفره ومات بعدهما أو أخرجه من يده ثم استرده من أعطاه قال ورجعي بعدهما أي بعد الصلاح وقلوا من الصلاح لأن في رده رجوعا عن الوصية إن متى من غير ذلك المرض والسفر وأولى إن رده قبلهما ثم صحا أو قدما لانتفاء فلو مات لم تبطل لأنه علق الوصية بالموت فيهما وقد حصل وقيل تبطل لأن الرد علامة الرجوع وقوله ولو أطلقها عن التنفيذ بالمرض أو السفر كقوله إن مت فلفلان كذا مبالغة في قوله ثم استرده بقطع النظر عن الموضوع بالتقييد بهما أي أنه إذا استرد كتابه بطلت وصيته حتى في المطلقة عن التقييد بهما فإن لم يسترده لم تبطل في الصورتين أي المقيدة والمطلقة كما أشار له بقوله لا إن لم يسترده فلا تبطل فيهما فقيل بل هو شرط حذف جوابه تقديره فكذلك أي تبطل ولا يصح أن يكون مبالغة فيما قبله إذ ما قبله في الوصية المقيدة وهذا في المطلقة فذا اسم الإشارة في الجواب المقدر عائد على قوله أو أخرجه ثم استرده لا له ولما قبله إذ المطلقة إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده فإنها صحيحة في الصور ثلاث ولا تبطل إلا إذا استرده بخلاف المقيدة فإنها تبطل في الأولين كالوديعة الرابعة والمفهوم انتفيا أنهما إذا لم ينتفي بأن مات من مرضه أو في سفره كان صحيح قطعا في الثلاثة الأول، وهي ما إذا لم تكن بكتاب أو كانت بكتاب لم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده. وأما في الرابعة وهي ما إذا استرده فهل تبطل، نظرا إلى أن الرد رجوع في وصيته أو لا، نظرا إلى أنه قد مات في مرضه أو سفره. والخلاف المتقدم فعلم أن صور المقيدة أو منطوقا ومفهوما ثمانية، وأن صور المطلقة أربعة تبطل في واحدة منها، وهي استزادته استرداده. ومن المطلقة ما أشار له بقوله قال أو متى حدث الموت أو بنى العرسة واشترك كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمر، أو قال متى حدث لي الموت أو إذا مت أو إذا مت مت فلفلان في مال كذا، فتصح إن لم تكن بكتاب أو به ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده، لا إن استرده أو بنى، عطف على قوله لم يسترده، أي لا إن لا أن يسترده ولا إن بنى. الموصي بنى العرصة، الموصى بها بنها دارا أو حماما أو غير ذلك فلا تبطل حتى ولا بنى العرصة. واشترك الموصي الداني والموصى له، يصبح مشتركين في ذلك، هذا بقيمة بنائه قائما لأن له شبهة، وهذا بقيمة عرصته كإصائه بشيء معين لزيد ثم أوصى به لعمر فلا تبطل. أوصى زيد بعد زاد قذاني على العمر اشتركوا فيه فلا تبطل، واشتركا إلا إذا قال لا أنا بطل فمن زيد رأى العمر، واشترك إلا أن تقوم قرينة على رجعه على الأول. وأولاء صرحا كأن يقول ما أوصيت به لفلان هو لفلان، فإنه يختص به الثاني. قال ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء، ولا تبطل برهن لما أصبه لأن الملك لم ينتقد وخلاصه على الورثة، ولا تزويج رقيق موصى به ولا تعليمه صنعه، ويأخذه الموصى له ويشاركه الوارث فيه بقيمتها، ولا وطء من الموصي لجارية أوصى بها لزيد إن لم تحمل ووقفت بعد موته، فإن ظهر بها حمل بطلت الوصية وصارت أم ولد، وإلا أخذها الموصى له. والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. الله يسلمك.